تفيضون فيه. يعني ما من عمل تعملونه إلا الله يراك وأنت تفعله وأنت تفيض فيه. ما تكون يا رسول الله في عمل من الأعمال ولا تتلو من القرآن أي آية ولا أي شأن من أحوالك ولا تعمل من عمل إلا كان الله شاهدا عليه. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. الحمد لله يا جماعة كده الدنيا فاهمة واضحة. يا مختير مختار الإسراء كانت معنا في الدورة الماضية في سنة الاعتقاد في الفرقة الثالثة. قال والدليل حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني جماعة طبيعي واحد غريب مش موجود معانا ولا واحد فينا عارفه. فالأعجب أنه جاء شديد سواد الشعر يعني ما فيش حبة تراب على شعره شديد بياض الثوب ما فيش أي شيء يدل على أنه كان جاي من مكان بعيد تاني. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. عندما في خارج الصحيح عند الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام. هو كذلك في حديث أبي هريرة في بعض روايات حديث عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. وهم جماعة الحديث روية يعني روايات مختلفة كثيرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فبقت فأعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. ليه جماعة بتعجبوا من ذلك؟ لأن عادة يكون من شأن السائل الجهل بالسؤال الذي يسأل عنه. أنا أريد أن أسأل شيخا فأقول له ما حكم كذا فأقول لي يجوز مثلا لقوله تعالى كذا فأقول له صدق. كيف أعلم الأصل أنني جاهل فكيف أعلم أنه صدق أو كذا أخطأ أو أصاب. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فبق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا الحديث يا جماعة أصل من أصول الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في كلامه عن تعريف العبادة الإسلام الإحسان الإيمان كل ذلك مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم. باقي الحديث ليس يعني مقصورا هنا في الاستدلال فأنا بعد ذلك سأتكلم عن الساعة. أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول بأعلم من السائل وفي رواية أخرى رواية أبي فروة فنكس فلم يجبه ثم عاد فلم يجبه ثلاث مرات يسأل ويسكت ثم رفع رأسه في الثالثة فقال من المسؤول أعلم من الساعة من السائل أي أنا وأنت سواء في العلم بها فإنها مما استأثر الله بعلمه كما قال تعالى إن الله علمه علم الساعة. وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها في حديث أبي هريرة سأخبرك عن أشراطها هو مباشرة. يعني عندنا في الحديث هذا حديث عمر أنه قال

خليها يوم كذا خليها يوم مثلا ميلاد فلان. فعندي والله أعلم أنه قد يعني يخالف هذا فكرة العيد أنه يعاد كل سنة, ويخالف كذلك ما كان عليه النصارى وغيره من احتفال سنوي لعيد الميلاد. فالله أعلم يعني. وهذا القول الأخير أنا أيضا في تردد منه, لا أقطع به, إنما الذي أقطع به أن الاعتياد كل عام هذا حرام. وهو الذي جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم لم ينهاهم عن أمر كانوا يفعلونه وهو أمر في أمور الدنيا, لا كان أمر الحديث. طب الأول كده مسألة عيد الميلاد واضحة يا جماعة, الذين قالوا إنها تجوز فيما يحضرهم الآن أظن الشيخ القرضاوي وأظن العودة وبعض الإخوة كالشيخ أحمد سالم وغيرهم والله أعلم, لكن جماهير أهل العلم على التحريم المعاصرين يعني في معنى, وأنا أميل إلى هذا التحريم. وضحت الأول؟ طيب أمر رجل أن يضرب في قبر 100 صلصة ما زال يد الله حتى جعلها ضربة واحدة. لا لا أعلم هذا الحديث مرفوعا بسند صحيح, لا أعلمه مرفوع بسند صحيح. ماشي, هذا أولا. أما هم في القبر دعاء من العبد؟ لا, إذا كان في القبر لا أعلم دليلا على أنه يدعو أو غير ذلك, بل يخصص عنه بالأمور الخارجة عما هو في القبر. يعني يا جماعة إذا انقطع ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, فهذه الثلاث كلها لأناس أحياء حتى سبق الجارية التي قد كان يمكن أن يفعلها هو والولد الصالح والعلم الذي ينتفع به كلها, إما أنها كانت تلك الحياة أو من غيره بعد ما مات. ماشي, ده كده بالنسبة. لكن هنا يصدر التنبيه على مقالة مشهورة, جملة مشهورة, الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. كلاهما غلط, فليس الدنيا عمل بلا حساب, بل في الدنيا حساب, وشرع الله عز وجل الحدود زواجر وجوابر, فالدنيا عمل بحساب حتى إذا لم تقم الحدود فيحاسب المرء بالتكدير عليه من صف الله له ومن كدر كدر عليه, وهكذا من أمور الحساب المعروفة. وكذلك الأخيرة ليست هي دار حساب بالعمل, بل هنالك عمل وتكليف, بدليل أصحاب الفطرة الذين والشيخ الهرم والطفل الصغير, كل هؤلاء يكلفون يوم القيامة أن يدخلوا نارا, فإذا دخلوها كانت برد وسلاما عليه, وإذا لم يدخلوها كانت كان ذلك علامة أنه إذا كانوا في الدنيا لن يستجيبوا لأمر الله عز وجل فتكون النار وصرها. ماشي يا جماعة, ده دليل. وكذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود, فلما انتهوا عن هذا السجود كان ذلك دلالة على أنهم ممن أمر الله بتعبيرهم. وكان حينما يأتي ينادي من كان يعبد غير الله عز وجل, من كان يعبد الصليب فليأتي أهل الصليب إلى الصليب, من كان يعبد عزيرا فليأتي إلى عزير. لا يحضرني نص الحديث الآن, لكن المهم المنادي ينادي إلى أن يجيب كل داع من كان يعبده, ومن كان يعبد الله عز وجل فيأتي الله عز وجل له وبصورة لا يعرفونها ثم بصورة التي عرفها له. كل هذا يدل على أن الأخرة فيها عمل. نفس الدنيا يدخل في موالاة الشرك, نفس الدنيا صار الآن مما اشتهر عند المسلمين ولا إشكال فيه والله أعلم. والبعض بعض علمائنا